الفرق، ودي باينه قوي في الآية. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. شوف على طول دي أدت دي على طول، كانوا شايفينها وما كانواش يعرفوا عنها حاجة، وتنوا وراهم لحد ما أخرجهم من الجنة، أزال عنهم النعيم فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فنزل بقى الأرض يجوع ويعرى ويضمأ ويضحى بعدما كان في نعيم مقيم. أما أول جريمة ارتكبت في الأرض فهي حسد ابن آدم لأخيه، حيث قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلما حسد قال لأقتلنك. كانت نتيجة طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وطبعا الجريمة بتاعت إبليس لحقت به وأصابته اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك ابن آدم القاتل لحقته الجريمة، بل وتضاف عليه الأوزار منذ قتل إلى أن تقوم الساعة، لأنه ما من رجل يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. تصور بقى، شوف كم مليون اتقتل في الحروب بقى وغير الحروب. ما من رجل يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ده حديث. فده الحسد. ننتقل لمرض آخر أشد خطرا من أمراض القلب، وهو البخل. يا ساتر يا رب، شوف انت قلت ايه، يا ساتر يا رب. اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، فيقول اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. البخل وسوء الخلق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمنفق وللبخيل، فقال مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، يعني يدوبك من الستر للإيه؟ للترقوة للرقبة. أما المنفق فكلما أنفق شيئا سبغت أو وفرت حتى غطت جلده وأخفت بنانه. الجبة تتسع، كل منفق تتسع لغاية لما تغطي جلده كله وتغطي حتى صوابعه، صوابع إيديه ورجليه. وأما البخيل كلما أراد أن يريد، كلما أراد أن ينفق شيئا قلصت، يعني مسكت ودائت قلصت، ولزمت كل حلقة مكانها. ولزمت كل حلقة مكانها حتى تأخذ بتراقي، تقفش على رقبته بقى، طيب ما بدي تقفش على رقبته. فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. وكمان بينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويحذر أيضا ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طبعا طبعا شر ما يصاب به الإنسان شح هالع وجبن خالع. ولما نلتفت للقرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله، ده لكن البخل مقرون بالكفر. ما هو شوف ختام الآية إيه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مسألة صعبة. وشوف ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والآيات اللي اتكلمت عن البخل في القرآن آيات كتير. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. الآيات اللي بتتكلم عن البخل بتبين أن البخل في منتهى الخطورة وأنه من أدواء القلب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبيقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آيات البخل كلكم أنتم حافظين وعارفين. في برضو آية تانية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن البخل مذموم. وكان زمان شيخي رحمة الله عليه كان يحدثني كثيرا عن البخل ويحذرني منه أشد التحذير. وأذكر له حديثا حفظته منه قال فيه: الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. والبخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، قريب من النار، بعيد من الجنة. أما الكريم فهو قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وكلنا يعلم أن الصدق تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. طيب احنا لو حبينا نتكلم عن الآيات بقى اللي بتذكر البخل هنلاقي آيات كتير كتير وأحاديث كثيرة لا عد لها ولا حصر في ذم البخل والتحذير من البخل. عاوزين نعرف ايه هو البخل، عاوزين نعرف سبب البخل، عاوزين نعرف علاج البخل عشان نبقى وفينا الموضوع حقه بقى. بعد ما عرفنا ان البخل مرض ومرض خطير من امراض القلب وانه مذموم وانه يؤدي بصاحبه الى جهنم وان من اتصف بالبخل خرج الايمان من قلبه، انه ما هو خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. فأول حاجة عاوزين نعرف ما هو البخل. حين عرف العلماء البخل قالوا: البخل منع الواجب، منع الواجب. وعليه فكل من أدى ما عليه من واجب ليس بخيلا. وقال بعضهم: البخيل هو الذي لا يستطيع أن ينفق، وكلما أراد أن ينفق تضرر وساءته العطية. برضو التعريف إلى حد ما محتاج لشيء من التوضيح عشان نوضح أكتر. نقول أساس البخل وسببه هو حب المال، أساس البخل وسببه حب المال. طيب عاوزين نشوف بقى إيه حكاية المال وإيه حكاية حب المال. المال كالحية، المال كالحية، فيه خير وفيه شر، فيه نفع وفيه ضر. الحية للمتخصص يستطيع أن يصيدها ولا تضره وأن يأخذ منها الترياق، أما الذي لا يعرف كيف يعامل الثعابين والحيات إذا مد يده إليها لسعت فمات بسمها. يبقى الحية فيها ترياق وفيها سم. كذلك المال فيه خير وفيه شر. المال حب المال بقى هو السبب في البخل. لما نيجي نشوف نرتبها هنجد أن محب المال قد يحبه لأسباب أربعة، والناس في حب المال صنفان: صنف يحب المال لسبب، وصنف يحب المال لغير سبب، لذات المال. أما الصنف الذي يحب المال لذات المال فهذا قد غفل عن وظيفة المال وأحب المال وحوله من وسيلة إلى غاية، فهو يكنزه ويسعد بجمعه ويسعد بالنظر إليه ويضعه في الخزائن ويخفيه ويحرص عليه أشد من حرصه على حياته، حتى أنه لا ينفقه في الضرورات كالعلاج وما إلى ذلك والتمتع بالمباحات، يجمع ويجمع. وهذا الصنف من الناس أشد الناس مرضا، ومرضه من الأمراض المستعصية والتي يصعب علاجها، يصعب علاجها. وهذا الرجل في حقيقة أمره ما هو إلا حارس على المال لأعدائه الذين يرثون ماله، لأن البخيل عدو الناس، مكروه من الناس، مستحقر، ينفر منه. حتى الأولاد إذا بخل عليهم أبوهم كرهوه وتمنوا موته حتى يرثوه. من هنا يصبح هذا المحب للمال لذات المال عدو لنفسه، وتصبح الناس جميعهم أعداء له، فيصبح هو حارس على المال، حارس على المال حتى يموت فيرثه أعداؤه. أما الصنف الآخر الذي يحب المال لسبب، فحب المال لسبب لا يخرج عن أسباب أربعة. السبب الأول أن يحب المال لأنه وسيلة للمقصود من الشهوات المباح منها والمحظور منها. اللي هيوصله للأكل إيه؟ المال. اللي هيوصله لكل شيء من شهوات الدنيا إيه؟ المال. فحبه للشهوات وحرصه على الحصول على كل المشتهيات يجعله يبقى حريص على اقتناء المال وجني المال وجمع المال حتى يصل بماله إلى الشهوات، ويفضل نفسه وشهواته على كل شيء، فلا ينفق في الواجب. خلاص. النوع الثاني من حب المال سببه طول الأمل. الأمل في في الحياة وفي العمر، فيجمع المال ويحب المال ويبخل بالمال، يقول لك أنا مش ضامن هعيش لحد إمتى، يمكن أحتاج علاجي، يمكن أحتاج لكذا، فأمله في الحياة يخليه إيه؟ يكنز في المال. فده مؤمل في الحياة، لو اعتقد أنه هيموت بكرة هيطلع كل الفلوس اللي عنده هيوزعها على أهله وقرايبه والفقراء وكده. فإيه اللي بيخليه ما يطلعش المال؟ إيه اللي بيخليه يكنزه؟ إيه اللي بيخليه يحبه ويجمعه؟ أنه مؤمل في طول العمر. السبب الثالث الدافع لحب المال، احنا بنتكلم طبعا عن الحب اللي هو ايه، حب ايه، مرضي، حب مرضي. السبب الثالث الدافع لحب المال وجود الاولاد، عنده عيال، فبدعوى تأمين مستقبل اولاده يلم ويجمع ويكنز. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الولد مبخلة مجبنة. الولد مبخلة مجبنة، يخلي الأب يبخل ويجبن. السبب الرابع في حب المال هو إنه لا يثق فيما يأتي به الغيب من رزقه. يعني معاه فلوس يخاف ينفق، يقول لك أنا ضامن، أنا الوقت بشتغل ما اضمنش صحتي، أنا الوقت بتاجر ما اضمنش السوق، فلا يضمن الرزق المستقبل ولا يثق فيما في يد الله. فطبعا عدم ثقته في الرزق الآتي يخليه يعمل إيه؟ يحافظ على الشيء اللي إيه؟ اللي عنده، وكل ما يجيله كل ما ده يخليه يدفعه الأكتر، لأنه إيه؟ يقول لك ده جت، ده صدفة، ده صدفة، أنا عارف بكرة في إيه؟ ده صدفة، ده هي العملية البيعة تمت كده، ده من فضل ربنا، لكن أنا عارف بكرة في إيه؟ شوف فلان فلس، شوف فلان حصل بتاع، فعدم الثقة. دول أربع أسباب لحب المال، الحب المرضي الذي يدعو الإنسان للبخل. طبعا بدل ما قلنا بقى المال واتكلمنا عن المال، يبقى لازم ننتقل الى تعريف المال ايه هو ونفهمه. خلق الله تبارك وتعالى المال ليكون وسيله للتوصل وحصول المقصود، مش كده؟ بالمال تشتري الطعام، بالمال تشتري الكساء، بالمال تشتري السكن، بالمال تعيش وتحيا وهكذا. فالمال وسيلة للتوصل للمطلوب وللتوصل للمقصود. الناس في إنفاقهم للمال ثلاثة، احنا اتكلمنا عن حب المال بقى نتكلم عن إنفاق المال. الناس في إنفاقهم للمال ثلاثة: رجل ينفق المال فيما لا يجب للمال أن ينفق فيه، ويطلق على هذا الصنف مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفور، لأنه بيحط المال في غير مطرحه. أدي نوع بيستخدم المال خطأ، ينفقه في غير ما يجب. النوع الثاني يحبس المال عن أن ينفق فيما يجب، يحبس المال عن أن ينفق فيما يجب. احنا مش قلنا أن البخل منع الواجب؟ فهذا الحابس للمال عن إنفاقه فيما يجب هو البخيل، البخيل. الصنف الثالث في التعامل مع المال هو الصنف المعتدل، الذي ينفق المال فيما يجب ويحبسه عما لا يجب، فينفقه حيث يجب الإنفاق ويمسكه حيث يجب الإمساك. وهذا هو الاعتدال المطلوب والذي أوصى به الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهو أيضا هذا الاعتدال جاء في وصية أخرى في قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى دلوقتي عرفنا المال وسيلة، أن يتحول المال من وسيلة إلى غاية، يبقى هو ده الغلط بقى، ده الغلط، هو ده البخل والشح، أن يصبح المال غاية مش وسيلة. يبقى ده مش هينصرف، ده هيعمل إيه؟ هيتجمع ويتلم ويتشاب، بقى المال غاية ما بقاش وسيلة. طيب وبعدين وكيف يعالج البخل؟ لكي يعالج البخل لابد أن نعرف أسباب البخل، سبب ونشوف كل سبب نقطع العلة بتاعته. احنا قلنا انه في ناس بتحب المال من اجل المال مش لسبب، هو بيحب الفلوس، بيحب الفلوس. دول اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ده عاوز توبة بقى، ده عاوز توبة، ها؟ وعاوز علاج من ربنا، هو ما يقدرش يعالج نفسه ده، ولا حد يقدر يعالجه. ده عاوز ربنا يتولى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق شح نفسه، يبقى الوقاية جاية منين؟ الفاعل هنا مين؟ الفاعل مش باين. يوق شح نفسه مبني للمجهول، ها؟ شوف ازاي، يبقى معنى كده ان الفاعل هو الله. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اما الصنف الاخر اللي بيحب الاسباب بقى، نشوف العلاج بقى مع ده مرضه ممكن يعالج. يمكن يكون بيحبه لسبب واحد ويبقى علاجه يسير، ممكن يبقى عنده سببين او ثلاثة او الاربع اسباب بالكامل عنده، وده بيتفاوت علاجه بقى بحسب اسباب حب المال. فالسبب الاول اللي احنا قلناه في حب المال ايه؟ التوصل به للشهوات. ده علاجه بسيط، علاجه بسيط. اولا ان يقنع، والقناعة كنز لا يفنى، ان يقنع دي اول حاجة. ثانيا لابد وان يتحرى المباحات فقط والحلال فقط من الشهوات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأباحها لعباده. فإذا اقتصر على الحلال وقنع وصبر عالج السبب الذي هو التوصل للشهوات وما إلى ذلك. السبب الثاني طول الأمل، قاعد بقى فاكر نفسه أنه قاعد على تلها، يعني قاعد وحيعيش وحيعمر وعنده أمل في طول العمر. علاجه ده بسيط أوي. علاجه إيه؟ تذكر الموت، ومن أراد واعظا فالموت يكفي. ويتذكر مقالة سيدنا أبي بكر الصديق الذي كان يقول فيها: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك عليه. ويتذكر أقوال الصالحين والصحابة اللي كان فيهم بيقول: إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح. واللي بيقول: إذا تنفست نفسا لم أنتظر أن أخرجه. فيتذكر الموت ويحس أن الموت قريب. ولذلك تجد الإنسان ساعة ما يجي يموت أو يمرض مرض خطير وخلاص ييأس منه الأطباء ويحس بدنو الأجل، بيعمل إيه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف بها، يقول: كان لفلان وأوصيت لفلان. ما ينفعش الكلام ده، وانت خلاص موت على الأبواب وانت بتبتدي تتوزع. فلو أي إنسان جبناه وقلنا له: تعالى الموت أهو، على طول ما فيش شك انه هيخرج من أمواله جميعا ابتغاء مرضات الله، لأنه عاوز ينفد بجلده ده لو يود لو يفتدي من عذاب يومئذ، شوف بقى صاحبتي وبنيه وأمه وأبيه فإذا السبب الداعي لحب المال وجمع المال وكنز المال هو طول الأمل، فعلى ذلك الشخص أن يتذكر الموت دائما وأبدا، فبتذكر الموت يشفى من هذا الداء. السبب الثالث الأولاد، عنده أولاد بقى وعيال وبنات وعاوز يجوز البنات وعاوز العيال، يقول لك ويجيب بقى الحديث، احنا قلنا الشيطان بيلبس يلبس الباطل ثوب ايه الحق، زي ما كلمنا في الغيبة ان قال يعني انت بتنصح، قال يعني بتدعيله وفاكر، فكذلك حتى في دي يجي الشيطان يجيب الحديث يفكرك بيه، ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وتحت البند ده بقى يعمل ايه يكنس ويلم. طيب ايه الاولاد علاجها ايه؟ احسن حاجة عجبتني، احسن حاجة عجبتني آية في القرآن وقصة. اما الآية في القرآن فربنا سبحانه وتعالى اعطانا التأمين على حياة الولاد، قال لنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بس يبقى تقوى الله والقول السديد يأمن مستقبل أولادك مش الفلوس. أما ما أعجبني فهو حوار دار بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنهم. سلمان الفارسي سافر ووسع له في رزقه وكان مؤاخيا لأبي الدرداء، وأبو الدرداء كان له سكة تانية. أبو الدرداء فضل موجود مطرحه وقال كنت تاجرا وأردت أن تجتمع علي العبادة والتجارة. أبو الدرداء طبعا ده حكيم الأمة، عويمر بن عامر سماه النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الأمة، فيقول كنت تاجرا وأردت أن تجتمع علي العبادة مع التجارة فلم يجتمع، فآثرت العبادة على التجارة، آثر العبادة على التجارة. وبيقول أردت أن أكون من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ولو كان حانوتي على باب المسجد ما رضيت، يعني حتى كان على باب الجامع خلاص. فكان زاهد. سلمان بعت رسالة لأبي الدرداء يقول له إن ربنا سبحانه وتعالى وسع علي والحمد لله احنا في بحبوحة من العيش واحنا قاسينا شظف العيش كثيرا، تعال الحق بي أقاسم كمالي. فبعت له أبو الدرداء بيرد عليه عجبتني الرسالة دي أوي. شوف بيقول له إيه بقى بعد ما قال له بقى السلام والتحية والكلام، قال له واعلم أن ما أنت فيه من عرض، ما هو المال سميه عرضا ليه؟ لأنه عرض يجي ويروح مش دائم، فالأموال أعراض عرض ويروح ويجي زائل يعني. فقال له واعلم ما أنما أنت واعلم أن ما أنت فيه من عرض كان لغيرك قبل أن يأتي أو قبل أن يأتي إليك، وهو صائر إلى غيرك من بعدك، وليس لك من إلا ما أخذت لنفسك، فآثرها على من تجمع له المال من ولدك، فإنك تجمع المال لواحد من اثنين، لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت أنت به، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. فثق لهم بما عند الله وانجو بنفسك. شوف الكلام الحكمة، صحيح حكيم الأم. شوف ما أنت بتحوش لولادك وبتشيل وبتكنز عشان الولاد ولا تنفق في سبيل الله، وربنا بيقول لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وبيقول أنفقوا من قبل إيه؟ أن يأتيكم الموت أو أن يأتي أحدكم الموت. طيب مهما كنست للولاد، واحدة من اتنين، الولد صالح وطيب اللي قعدت انت طول عمرك تحط الملين على الملين وتاكل عيش وجبنة وما تمتعش نفسك وحارم نفسك عشان العيال، جه ولا ورث، بعد ما ورث بقى سمع بقى الجامع الفلاني بيتبنى عايزين تبرعات نديله، مستوصف مش عارفين يكملوه اديله، ناس يلا عمال يوزع يمين وشمال وينفق، عمال ينفق وربنا سبحانه وتعالى عمال يتقبل منه، طلع فوق في عليين وانت قاعد بقى مفيش بقى انساب بينهم يوم القيامة، تسأل بقى جبت الفلوس دي منين وعملت ايه ومسكتها ليه، وانت فاكرين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمع المرأة تزكي ابنها وتقول ابشر يا كعب بالجنة، قال لها وما يدريك فلعله قال ما لا يعنيه او امسك ما لا يغنيه. فاذا كان الولد صالح هيسعد وانت بما شقيت به، واذا كان الولد طلع مش صالح وانت عملت كنزله وحارم نفسك، هو بقى خد بعضه وورث وراح النهارده الكباريه الفلاني الرقاصه بترقص، قاعد هو مشغول بيشبك عشرات الجنيهات في بعض بيعمل لها عقد، باكو باكوين يعمل لها عقد، ويقوم بقى يتطوح كده ويلبس الرقاصه عقد فلوس بلا مناسبه، لا خد منها حاجه ولا استفاد حاجه، منظره ومهيصه وفلوس ما تعبش فيها، وانت بقى في قبرك بتتفرج على الفلوس اللي جمعتها مليم مليم وقرش قرش، تلاقي ابنك ملفوف حواليه اصدقاء السوق عمال ياخدهم معاه ويحجز ترابيزه وهات يا جدع ازازه، والناس عماله تشرب وتاكل وينافقوه وعمال يصرف ويلبس الرقصات عقد فلوس، وانت قاعد في قبرك تتلوى. الذين يكنزون الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى إذا كان السبب الداعي للبخل هو حب جمع المال من أجل الأولاد، فثق لأولادك بما عند الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتذكر أن كثيرا من الناس ماتوا وتركوا أولادهم أيتام عالة لا درهم لهم ولا دينار، وإذا بالله تبارك وتعالى قد وسع لهم وبسط لهم في الرزق وأصبحوا يملكون ما لم تكن تملك أو تحلم بأن تملك. أكل له كل واحد مبسوط دلوقتي وغني وربنا غني وارث أبد 90% أو أكتر من 90% من الناس اللي معاها فلوس مش بالميراث، اللي بالميراث ضاع، ما في واحد ورث، ونادر أوي لما تجد واحد وارث ويبني على اللي ورث، نادر. فإذا كان سبب البخل حب المال عشان الأولاد، لا، ثق لأولادك بما عند الله وتيقن أنك إذا أنفقت سوف يخلف الله تبارك وتعالى عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبعدين أنا بتحضرني هنا حاجة مهمة أوي، وهي طبعا الإنسان بيخاف على حاجات كتير أوي، وكل شيء تخاف عليه تعمل إيه؟ تحرزه مش كده؟ وتحفظه وتلمه، وده غلط. غلط ليه؟ أمال تعمل إيه على اللي أنت خايف عليه؟ ارميه. أي حاجة خايف عليها لو رمتها لله تبارك وتعالى خلاص ضمنتها، ولو أنت حفظتها أوكلك لنفسك ما تروح منك. جبت الكلام ده منين أنا؟ من آية في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما أم موسى ولدت خافت على ابنها عاوزة تخبيه لحسن فرعون يقتله، لما هي هتخبيه بقى يقوم ربنا يقول لها ايه؟ فان خفت عليه فألقيه في اليم. الله، ده كلام؟ ده حد يقول كده؟ مخها طبعا ما مستوعبش، ما مستوعبش، بتلم وهي وعاوزة تخبيه من فرعون. يوم ربنا يقول لها ايه؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. كلمة عن المستقبل كمان والأمل والعطية، وإنه هيبقى من المرسلين. مع ذلك ووحي وملائكة بتكلمها وربنا اللي بيوعد، طبيعة الإنسان مخليها إزاي ابني على كتفي ودور أدور عليه. فلما نفذت وحطت ابنها في الصندوق وحطته في المية، قالت لأخته قصيه. برضه الطبيعة البشرية، قالت لأخته قصيه. ما ربنا قال لك هو هيرجعه لك، مش أنت اللي هترجعيه، هو اللي هيرجعه. فيعني استني مطرحك هيجي لك لحد عندك. برضه الطبيعة البشرية خلتها تقول ايه؟ قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. برضه اللي رجعه ربنا، عشان كده قال ايه؟ فرددناك الى امك، وقال فرجعناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، مش كده؟ وقال فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. رجعه لها ربنا ازاي؟ مرضاش، ما كلش، هيموت من جوع، هيموت من جوع، مراضع ما فيش، قاعد مش عاوز ياكل. تقوم تروح هي ترضع وتاخد اجره على الرضاعه. حاجة يعني. يبقى إذا معنى هذا كل اللي تخاف عليه تعمل فيه إيه؟ سلمه ربنا يحفظه لك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلكل شيء تخاف عليه يم، يم. فكما كان اليم حافظا لموسى وأوحي إليه، لأن ربنا قال إيه؟ فليلقه اليم بالساحل. ده أمر، أمر لمين؟ لليم، مش لأم موسى. أم موسى مالها؟ هي عليها أنها إيه؟ ترضعه رضع الطاعة عشان تفضل عنده مدة مشبعاه، وتحطه في الصندوق وترمي الصندوق في الماء. بس كلمة بقى فليلقه اليم بالساحل، ده أمر، أمر لمين؟ لليم. تعرف لو كانش ربنا قال كده كان حصل إيه؟ كان ابتلعه اليم، كان اليم ابتلعه طبعا، طبيعي كان ابتلعه. لكن لما ربنا قال يلقه اليم بالساحل، يعني خلي بالك اوعى تبلعه، شيله. فكانت النتيجة أن بدل اليم ما يبلعه هدهده، قعد يهشكه يهشكه يهشكه وهو مبسوط من التهشيك ده، كأن أمه بتهدهده وبتهشكه. فلكل شيء يم، وبالتالي المال إذا كنت خايف عليه له يم. إيه هو اليم بتاع المال؟ أنفق بلا لا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وما ازداد منفق إلا غنى. لازم، لازم، يستحيل ينقص المال أبدا. ده السبب الثالث اللي هو أنت خايف على ولادك. السبب الرابع أنك ما انتش واثق من الرزق. يعني ربنا وسع عليك وبقى عندك قرشين، أديك محافظ عليهم، عمال تلم وخايف، انا مش ضامن بكره في ايه، مش ضامن فكره بكره في ايه. انا النهارده بقف في العياده وبعالج المرضى، مين عارف يمكن اعيا، ما اقدرش اقف ولا عالج واقف عيادتي. انا صاحب ورشه وشغال، مين عارف يمكن، يمكن انا تاجر النهارده السوق مش مضمون، يضرب يقلب، ما انا ضامن بكره في ايه. فما فيش ثقه، ده طبعا خطيره جدا. لانك لو فكرت شويه لو وجدت انك حين ولدت، ولدت عاريا لا تملك شيئا، فالذي أجرى اللبن في ثدي أمك وألهمك كيف تلتقي الثدي دون علم سابق أو تجارب هو الله، هو الله. يبقى إزاي؟ طب وانت جبت فلوس دي منين؟ ما ربنا اللي عطاها لك، ما ربنا اللي عطاها لك. يبقى إزاي ما تثقش فيما عند الله؟ فيجب أن تكون أوثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك، لأن اللي في إيدك يروح، اللي في إيد ربنا ما يروحش. خزائنك تنضب، خزائن ربنا لا تنضب. يبقى دي أربع ردود على الأربع أسباب اللي من أجلها أحب البخيل ماله. لازم بقى كمان نعرف إنه المال زي ما قلنا وسيلة وليس غاية. وإخراج المال عن وظيفته التي خلق من أجلها يؤدي إلى فساد كل شيء. كل شيء، لأن كل شيء خلق لغاية، فإذا استخدم الشيء المخلوق في غايته سعدت وحفظ لك الشيء، وإن استخدمت الشيء في غير غايته تلف الشيء وتعست بذلك. ربنا خلق العقل وأعطاك العقل، العقل زين، أعطى لك العقل للتمييز، لاختيار بين البدائل، مش كده؟ تصحيح خطأ الحواس. فإذا استخدم العقل في غير ذلك تلف، تلف. إذا استخدم الإنسان عقله في غير ما ينبغي للعقل أن يعمل فيه تلف، ما يجيبش نتيجة، باظ. زي ما كوباية تشرب فيها مية تحطها على النار تعمل فيها شاي، ما هتفرقع، ما هتفرقع، بتبقى سفاهة، تبقى ايه؟ سفاهة. قاعد انت على البحر وبتبص وعمال تبص بعيد قوي، فجالك واحد قال بتبص على ايه؟ قلت له والله عاوز اشوف شاطئ قبرص. انت طب عينيك هتوجعك ومش هتوصل لشاطئ قبرص ابدا، لانك تجاوزت حدود العين. فلا تعمل الاشياء في غير ما خلقت لها. طبعا اتكلمنا احنا كده عن علاج البخل، وعلى الانسان بقى ان يتذكر انه اذا مات ترك ثلاثة أشياء: ترك المال، وترك الأهل، وترك العلم والعمل. أما المال فيفارقه بمفارقة الروح فورا، أول ما تروحه طلعت ما بقاش ماله، بقى مال مين؟ الورثة، خلاص. أما الأهل والولد فيرافقه حتى قبره، بل اللي يشيله ويحطه في قبره أولاده، واللي يردم عليه التراب أقرب الناس إليه. خلاص، مجرد ما تقفل عليه يسيبوه بقى ويرجعوا، يرجعوا يعملوا إيه؟ يقسموا التركة. أما الذي يصاحبه إلى قبره شيئان: العلم والعمل. ونحن قلنا في أول الدروس أن القلب لا يموت، وأن القلب لا ينزع منه العلم بموت الإنسان، بل يبقى معه علمه. أيضا العمل، فإذا نزل في قبره نزل معه علمه وعمله. أما العلم فينتقل من مرحلة العلم إلى مراحل اليقين، فإن كان عالما بالله، عارفا بصفاته، ذاكرا له، لما هيموت بقى العلم معاه يوصل ليه بقى؟ يرى بقى ايه؟ اليقين، يعلم علم اليقين، فيسعد بعلمه ويرقى في علمه. واما العمل فيؤنسه في قبره، حيث الوحشة، حيث الظلام، حيث الوحدة. فلازم يعرف دي. ويحضرني طبعا حديث لسيدنا علي كان يعظ به أصحابه، حيث أخذهم مر وزار القبور، ووقف على أهل القبور وقال: يا أهل التربة، يا أهل الغربة، حدثونا بما وجدتم ونحدثكم بما تركتم. أما أموالكم التي جمعتموها فقد قسمت، وأما قصوركم التي سكنتموها فقد أو أما قصوركم التي شيدتموها فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت. خلاص اتجوزت بعدك. وسكت ثم قال: والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. يبقى من هنا ناخد بالنا قوي ونسأل نفسنا: هل لما بتحط ايدك في جيبك وتنفق احساسك ايه؟ احساسك ايه؟ يعني الناس اللي انا نادت اساميهم دول وقلت لهم هاتوا فلوس عشان المستوصف يشتغل للنساء الفقيرات اللي بيحتاجوا للولادة والأمراض النساء. انت جيت وجبت الفلوس ليه؟ ابتغاء مرضات الله ولا عشان ترضيني؟ ولا خايف اقول اسمك علنا في قدام الناس واقول انك انت بخلت؟ هل وانت بتطلع الفلوس راضي وسعيد بتقول ربنا يبارك لنا في عمره يدلنا على الخير شكر الله له؟ هل انت سعيد بالانفاق؟ هل انت واثق بان الله سوف يخلف عليه؟ ولا طلعتهم بقى هيقول لنا بقى مستوصف وحكايه ويخوفنا بالاخره بقى ويعمل لنا يلا بقى اديله وخلاص هيعمل لنا حدود نطلعهم غصب عنك؟ شوف نفسك، شوف نفسك لما بيجي لك السائل يقول لك اديني، شوف نفسك لما يجي لك واحد يقول لك سلفني، شوف نفسك لما اولادك يبقوا محتاجين للضروري للكساء للطعام، شوف نفسك لما انت بتحتاج لعلاج او لغذاء، شوف نفسك لما بتنفق في المباح في الضرورات، شوف نفسك لما بتنفق للغير، شوف نفسك لما بتطلع الزكاة، احساسك ايه؟ اذا كنت سعيدا فانت كريم وانت قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. اذا كنت تساء او تتضايق او غصب عنك فانت مريض محتاج الى العلاج. والعلاج غريب جدا، علاج في القرآن وعلاج قالوهن العلماء. اما علاج القرآن فيقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يبقى تشوف انت بتحب ايه وتطلع. وكمان تاخد بالك ربنا بيقول ايه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. غني عن النفقة بتاعتك، حميد لمن أنفق ابتغاء مرضات الله. شوف كمان بيقول إيه، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك لحسن بعدين الله، طب وبعدين، طب وعمل ايه بكره، طب وانا ضامن. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. يبقى الفحشاء هنا ايه؟ البخل على طول، البخل على طول. شوف بقى مصيبه، شوف البخل بقى اسمه ايه. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه، لان الصدقه تكفر الذنوب، يعدكم مغفره منه وايه وفضلا. اذا هيدي لك بقى فلوس. يبقى الشيطان بيعدك حاجتين، الفقر ويأمرك بالفحشاء اللي هو البخل، والله يعدكم مغفرة للذنوب بالنفقة وفضلا، يعني هيدي لك زيادة عما تستحق. والله يعدكم مغفرة منه فضلا والله واسع. أيوة ما عندوش حاجة هتخلص، ها ما فيش حاجة تخلص عنده أبدا، واسع. والله واسع عليم، هيعرف نيتك إيه، بتنفق إزاي. ادي العلاج اللي موجود في القرآن. اما علاج العلماء فقالوا علاج غريب قوي. قالوا اذا كان المريد او الانسان يعني مريد له شيخ ينتبه الشيخ لداء البخل فيه يختبر، فاذا انتبه لداء البخل فيه امره بالنفقة ولو كرها، هات ادي لفلان اعمل لفلان، لدرجة ان كانوا في الزوايا زمان والخانقة كان لما يشوف المريد لابس ثوب ومبسوط منه كده اول ما يشوف منه الاعجاب بالثوب كده يقول له ايه، اقلعه اديه لفلان البس الخيشة دي. هيعمل ايه غصب عنه الشيخ قال. فده العلاج اذا كان له شيخ يأمره بالإنفاق وياخد منه فلوس غصب عنه ويديها لمصارف الخير، مرة في مرة هيدوق لذة الإنفاق. على فكرة جني المال له طعم، طعم جميل لما تلاقي منحة وتلاقي مرتب، تلاقي كسب، تلاقي تجارة نجحت، الفلوس اللي تجيلك بتفرح بيها، ما فيش شك. كلنا كلهم هنالك، واحد بيفرح بيه عشان يستخدمه فيما خلق له، واحد بيفرح فيه عشان يستخدمه فيما لم يخلق له، أو في أن يمسكه ويكنزه. لكن كلنا بنفرح لما بتدفع وتنفق لها طعم. والله طعم الإنفاق ألذ بكثير جدا من طعم الكسب. الكسب فهيجرب مع الإنفاق، هيجرب هيجد انه طعم الإنفاق أجمل من طعم الكسب. بنكمل العلاج بقى نوع تاني، انت بتخليه ينفق غصب عنه. فيه نقطة لازم اقولها قبل ما انساها، وهي الوصية. الوصية لنا جميعا، الوصية لنا جميعا، اربع وصايا عاوزين نقولهم عشان ما ننساهمش. نكمل العلاج. احنا قلنا اذا كان له شيخ بيخليه ينفق غصب عنه، ده اذا كان علاجه سهل. في علاج اصعب شوية غريب قوي، ايه هو؟ طبعا اللي مالوش شيخ يبقى هو شيخ نفسه، يعرف انه ينفق يدفع ويتضايق شوية. معلش تعال على نفسك، زي الدواء، الدواء مر، العملية تتعبك، العلاج يضايقك، لكن بتقبله ليه؟ من اجل الشفاء. فكذلك هتنفق وانت متضايق، معلش اعرف انك بتعالج نفسك. نوع تاني غريب قوي، قال لك ينظر الشيخ في المريد ان كان يحب الرياء والسمعة ومدح الناس يعالجه بالداء ده. ازاي؟ قال لك يخليه ينفق ويظهره أمام الناس، فلان ده كريم، ده دفع 3000 جنيه عشان المستوصف، مدرسي مش فلان دفع 3000 جنيه، يوم الناس تقول له يا حاجة عظيمة، يقول لك عزمني عزومة جاب لي فيها أكل، دفع فيه كذا، تنه يخليه يدفع ويغرمه وينفخ. طب ما انت هتداويه بمرض. قال لك ايوه اداويه بمرض، الهيه بمرض اللي هو الرياء، اخف من مرض البخل. فاذا شفي من البخل واصيب بداء الرياء نبدا نعالجه من داء الرياء، نخلي بقى عمله خالص لوجه الله. حاجه غريب. قالوا بس فيه محظور مهم قوي هنا، ان كان حبه للرياء اشد من حبه للمال، اياك ان تعالجه بذلك، لان ده هيستعصي عليك علاجه بقى، واخد بالك؟ يعني يشترط لعلاج البخل بداء اخر وهو الرياء، يبقى في الحاله دي اذا كان حبه للمال اكتر من الرياء يتعالج بالرياء، وبعدين تعالجه بدا الرياء. اذا كان حبه للرياء والسمعه ومديح الناس اكثر اوعى تعالجه بدي، لاحسن بعدين يقع في في في في داء ما فيش منه خلاص بقى، ما تعرفش تعالجه. وبيضربوا مثل غريب قوي، بيقول لك الطفل كيف يفطم، كيف يفطم الطفل؟ بيرضع، بتيجي تفطمه بتعمل ايه؟ بتلهيه بحاجه تانيه، بتلهيه بحاجه تانيه، وبعدين بعد ما تلهيه بالحاجه التانيه تبتدي تعالجه من الحاجه التانيه. يعني بتيجي تعمل ايه لما تفطمه؟ تديله بزازه، يفضل يحط البزازه بقه، ما لقيش البزازه احط صباعه. طب ما ده داء، ما هو ده داء اهو، لكن هعمل عايز اعالجه من الرضاعه دي بقى ابطلها، يبقى اشبطه في في بزازه، وبعدين خلع البزازه منه يبقى سهل. فكذلك علاج البخيل بانه ينفق كرها، مره في مره هيدوق طعم الانفاق، هيحس لما يجي واحد ملهوف ويغيثه وهو كاره، وبعدين يفاجأ بالملهوف ده ربنا اكرمه وشم نفسه، هيحس بحاجه، هيحس مره في مره هيحس بالطعم، هيحب ينفق بقى، هيحب ينفق ويصل الى الدرجات العليا، فينفق بيمينه ما لم تعلم شماله، فيصبح من سبعه يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. ان كانش العلاج ده يبقى العلاج الاخر بان احنا نعالجه بالرياء فيشفى من البخل ويمرض بالرياء، الناس تتكلم عنه وانه تبرع وانه تطوع وانه وكلام من ده، وبعد كده نعالجه من الرياء بقى. بعد كده عايزين نختم بقى درسنا بالايه؟ بالوصايا الأربعة دول. خد بالك بقى من الوصايا دي واعمل بها، ينجيك الله تبارك وتعالى من داء البخل. الوصية الأولى، احرص أشد من حرصك على الحياة في مصدر المال ألا يكون إلا من حلال. دي أول حاجة، دي أول حاجة، لأنه المال اللي يجي من حلال ما يخشش في القلب كداء. المال اللي يجي من حرام، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. المال لما يجي من حرام بيجي سهل، ولما يجي سهل تحبه، تحبه أكتر، تحبه أكتر. أما المال لما يجي من الحلال ربنا سبحانه وتعالى ما يحطش حبه في قلبك، ما يبتلكش أبدا بهذا المرض. يبقى أول حاجة احرص إن ما يخشلكش مالين إلا وإنت متأكد تماما إنه مصدره حلال 100%. دي أول وصية. يبقى الوصية الأولى أن تحرص على التحري عن مصدر المال الداخل إليك، واعمل واحرص واجهد على أن يكون حلالا صرفا ومن مصدر حلال. الوصية الثانية أن ترى المقدار والقدر اللازم لك للحصول على الضرورات التي خلق المال من أجل الحصول عليها، فاجهد حتى تحصل على هذا القدر. ما زاد عن ذلك إياك إياك أن تبذل فيه جهدا. إياك، يأتيك هو بقى، ربنا بقى يوسع عليك. ده حاجة تانية، يعني قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فلا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم أرزقني. يبقى أنا النهاردة أبذل جهدي في إيه؟ في أن أحصل على القدر الضروري من المال الذي يحقق الوصول والحصول على الضرورات. ما زاد عن ذلك بقى يجي بقى ربنا يجيبه بقى، ده وضع تاني. إنما أنا ما أجريش وراه، أنا ما أجريش وراه. دي الوصية التانية. ولو عملت كده هيفتح لك أبواب للرزق لا يمكن تخطر لك ببال. هذه الوصية التانية. الوصية التالتة، خلاص بقى تحرينا عن المال وحرصنا إنه ما يجيش غير من حلال، عرفنا إحنا محتاجين لقد إيه، وما زاد عن ذلك ربنا بقى اللي يجيبه، انا مش مسؤول عنه بقى. ها، ما يقوليش من اين، ما انت هتسال، تسال من اين وفيما، مش كده؟ من اين حصلت عليه وفيما انفقت. والله انا بقى من اين حصلت عليه، انت رب وسعت عليها ولا غنى لي عن فضلك، الحمد لله رب العالمين. النقطه الثانيه القدر، القدر اللي اسعى واجتهد واجري واتعب فيه هو مقدار ما احصل به على الضرورات، لان ده واجب. خلاص. النقطة الثالثة مخرج المال بقى، ما انا جبته بقى، هنفق المال في ايه؟ هنا بقى كن حريصا اكثر من حرصك على حياتك ان تخرج المال فيما يجب ان يخرج المال فيه، وان تحبسه عما لا يجب ان ينفق المال فيه، حتى لا تقع في شر التبذير أو تقع في داء البخل، عشان تبقى بين التبذير والتقتير. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويجب أن تعلم، وصية قالها لي سيدنا الشيخ، نقلها عن شيخه، بيقول لي خلي بالك، خلي بالك اوعى لما تنفق، أما بقول له تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا، قال لا خلي بالك، الإنفاق في سبيل الله مش داخل في الآية أبدا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ده البخل، ولا تبسطها كل البسط، ده التبذير في المعاصي فيما لا يجب. وشيخي رحمة الله عليه قال، ده هو سيدنا الشيخ بيقول عن شيخه، بغداد، شيخي رحمة الله عليه قال: لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير. فحكيت بقى إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، التقتير البخل، الإسراف الإنفاق فيما لا يجب، أما الإنفاق في سبيل الله فده ما فيش. يعني انبهرت، ولما بص لي ولقاني انبهرت قال لي: أنت يا ولا، أنت يا واد ما تعرفش إن النبي لما أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بالإنفاق جاءه أبو بكر بماله كله؟ هل نهى رسول الله؟ سأل: ماذا جئت يا أبا بكر؟ قال: جئت بمالي كله يا رسول الله. قال: فماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ولي عند الله مزيد. ما حقيقي. وجاء عمر بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما جئت يا عمر؟ قال: جئت بنصف مالي يا رسول الله، ولله عندي مزيد. شو الفرق في الكلمة بقى؟ أبو بكر بيقول إيه؟ لي عند الله مزيد، ما خلاص أنا طلعت اللي عندي، هو بقى هيبعت. عمر قال: أنا جبت نص مالي، لكن ربنا اللي هو عندي لسه، يعني لو عاوزني أجيب كمان أجيب. ها؟ جئت بنصف مالي ولله عندي مزيد. فلما قال لي كده سيدنا الشيخ رحمة الله عليه ناقلا عن شيخه، عرفت أنه لا إسراف في الخير. يبقى زي ما قلنا الوصية الثالثة، أنت بتنفق خلي بالك، ابحث وتصرف بحيث تنفق المال حيث يجب أن ينفق، وتحبس المال عما لا يجب أن ينفق المال فيه. يبقى دي الثلاث وصايا. أول وصية: مدخل المال منين؟ من حلال. مقدار المال اللي جاي لك إيه؟ ما يوصلك إلى الضرورات. إنفاق المال في إيه؟ تخلي بالك، فيما يجب وفيما يرضي الله، وإياك أن تنفق فيما يسخط الله، يبقى المال عليك وبال. الوصية الرابعة بقى مهمة: إصلاح النية. ليه؟ لأن الأعمال بالنيات. شفت بقى؟ إصلاح النية. معنى إصلاح النية أن تجعل نيتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى في الوصايا الثلاث السابقة، في الإتيان بالمال وتحري الحلال، النية خالصة لله. في المقدار، النية خالصة لله. في الإنفاق، النية خالصة لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وخلي بالك، المال يجي من حرام اوعى، والحرام معروف في شبهات الرشاوي والهدايا لذوي السلطان. هل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا؟ مقاولين داخلين في مناقصة وفي حدوتة، وانت بقى مسؤول تبحث العطاءات ومتكتم وتاخد الأسعار وتديهم لواحد ومديك قرشين، هتستلم شارع والبقاء والعمل أسفلت المفروض يعمل 10 سنتي، عملهم 3 سنتي، ماشي ماشي، ما هم هيفحطوه بكرة، ما هم بكرة هيحفروه عشان يركبوا المواسير بتاعت المجاري، يلا ماشي أمورك. لا، بعد ما بخلصت شغلته خالص بيقول لي: خد هديه، ده خلاص انا خلصت شغلته وبراعي ربنا زيه زي غيره، اللي بيدفع زي اللي ما بيدفعش، بس انا بشتغل في الجمرك، وبيجي يستلم بضاعته، بعد ما بيستلم تمام بيديني. لا، بيديك ليه؟ بيديك طب استقيل كده من الجمرك، شوف هيجي لك البيت يخبط ويقول لك خد، مش ممكن، بيكسر عينك. خلي بالك. الوصيه الرابعه زي ما قلنا بقى ايه؟ اصلاح النيه. وعاوز اقول في اصلاح النيه كلمتين اتنين. أبعد حاجة عن العبادة إيه؟ ثلاث حاجات. أبعد حاجة عن العبادة، يعني لا يمكن أن يتصور أن يثاب المرء عليه، الأكل. ماشي؟ والأكل عبادة؟ لا، أبعد ما يكون عن العبادة. قضاء الحاجة، التبول والتبرز، ده عبادة، أبعد ما يكون عن العبادة، ده ناقض الوضوح حتى، يعني كمان يعني يعني مفسد العباده. لو قضيت الحاجه وانت متوضي خلاص يبوظ وضوءك. الحاجه الثالثه قضاء اللذ، الجماع، ابعد ما يكون عن العباده. ومع ذلك باصلاح النيه تضاف هذه الاعمال للعبادات وتدون في سجل الطاعات. ازاي؟ ايوه، ازاي؟ لو مديت ايدك قلت بسم الله الرحمن الرحيم واكلت بنيه ان تعطي البدن حقه، ان لبدنك عليك حق، وتحفظ هذا البدن الذي هو مركب للقلب للوصول الى الله، بقت عباده، بقت كل لقمه تخش بقك طاعه، بقى كل ندغه تندغ بها الطعام طاعه، لو جت حصويه رز تحت سنانك عدتك خلاص بقت كفاره. انت عابد بقى، طول ما انت قاعد تاكل عابد كالمصلي القائم الراكع الساجد بالنيه. قضاء الحاجه، لو انت داخل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وبتخرج تقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني، زي الطعام بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول بعد الاكل الحمد لله رب العالمين، زي ما قالها دركي الامريكاني قال وقالها بالعربي، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوه. خلاص بقت الاكل كله بين قوسين، الاكل كله بقى عباده. كذلك قضاء الحاج، بسم الله اعوذ من الخبث والخبائث قبل ما تخش، بعد ما بتخرج الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني، وداخل تقضي الحاجه لتصرف عن البدن الذي هو مركب للقلب للوصول الى الله، تصرف عنه ما يؤذيه وتحفظ له ما ينفعه. يبقى طول ما انت في دوره المياه، تصور بقى شوف انت بتعمل ايه في دوره المياه بقى، ايه اللي بينزل وريحته ايه وارياح واصوات وحوادث وحكايات تستحي منها وتستحي ان تؤديها امام الغير. تصور كل ده يدون في سجل الطاعات ويحسب لك من العبادات. وبعدين الجماع كذلك، لو بنيه ان تعطي بدنك حقه وان تحفظ شهوه الفرج وتعصمها وان تعطي لزوجتك حقها، ان لزوجتك عليك حق، ثم تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا انتهيت تقول اللهم لك الحمد، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. خلاص بقت عبادة. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى، إن في بضع أحدكم لصدقة، كناية. مش قلنا إن الفحش في الكلام أن تعبر بالعبارات الصريحة عن الأمور المستقبحة، وإن الكناية في القرآن وفي السنة وفي أقوال العلماء النواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين ولم يذكر الأسماء. فكذلك شوف الكناية الحلوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، الكناية عن الجماع زي ما ربنا كان عن الجماع وقال فلما تغشاها، كذلك شوف الكناية الحلوة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إن في بضع أحدكم لصدق. البضع اللي هو ايه؟ الشيء البسيط، الشيء البسيط اللي هو ايه؟ اما كنايه بالبضع عن ما خرج منك وهو المني، واما عن الجزء نفسه عن العضو الكنايه. ان في بضع احدكم لصدق. هم فهموها عرب بقى فصحاء، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويثاب على ذلك؟ قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان يعاقب؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في الحلال يثاب على ذلك. إن في بضع أحدكم لصدق. كل ده بيخش تحت الوصية الرابعة اللي هي إيه بقى؟ إصلاح النية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يصلح نياتنا جميعا، وأن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى من المال ما يغنينا ولا يطغينا.